الفصل السابع عشر. تعودت على استخدام ألفيرا طوال الشهر الماضي، وكانت الحياة في المدرسة غالباً لطيفة في معظمها، فأنا أستطيع أن أسأل كونور عن برنامج تلفازي في الليلة الماضية، أو أن أخبر جيسيكا أنني أحببت حذاءها الجديد. كان الثلج يتساقط دفقات فقط كل يوم تقريباً، وفي وقت متأخر من أحد أيام يناير بعد الظهر كتبت: آمل أن يكون لدينا يوم عطلة مدرسية للثلوج، ووافق الجميع على ذلك. كانت هذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها باسم الصف. صرت أستطيع الإجابة عن الأسئلة أفضل بكثير بمساعدة ألفيرا، وللمرة الأولى بدلاً من الدرجات الظاهرية التي من شأن المعلمين إعطائي إياها لأنهم لم يكونوا متأكدين تماماً من معرفة الإجابة أم لا، بدأت أحصل على درجات حقيقية مسجلة في دفاتر درجات المعلمين التي تستند إلى الإجابات الفعلية التي أعطيتها، مطبوعة ومستوفية كل شيء. لكنني بقيت أجلس وحدي في وقت الاستراحة، فالبرد شديد في الخارج ولا أحد يخرج، لذلك كنا نجلس في الزاوية البعيدة من المقصف المدفأ جيدا حتى يحين الوقت للعودة إلى الصف. لم تكن أي من الفتيات تحكي لي بعض الأشياء السخيفة التي تفوه بها صبي من الصبيان، ولا أحد يعيدني بالاتصال بي بعد المدرسة، لا أحد يطلب مني الحضور إلى حفلة عيد ميلاد أو لقضاء ليلة عنده، ولا حتى روز. بالتأكيد كانت تتوقف وتدردش معي دقيقة أو اثنتين، ولكنها كانت تستجيب فورا لجانس أو بولا عندما تدعوانها للاطلاع على صورة على الهاتف الخلوي، فتقول روز: سأعود لك مرة أخرى، ثم تنصرف بعيدا كما لو أنها سعيدة لقطعها الدردشة معي، فلا يبدر مني سوى ابتسامة آملة ألا يكون لعابي قد سال من فمي ومدعية أنني لم ألاحظ شيئا. وبعد بضع دقائق من التظاهر أدفع زرا للجملة العودة إلى H5، ثم نتوجه أنا وكاثرين عائدتين عبر الممر. بعد ظهر أحد الأيام قريبا من نهاية يناير، أعلن الأستاذ ديمينغ بصوته الذي بدا وكأنه كان يمضغ خبزة محمصة جافة: بدلا من الحصة العادية اليوم سوف يكون لدينا تمرين على مسابقة فريق الأطفال الأذكياء. فابتهج الجميع، لأنه خلاف ذلك سنحضر درسا في الصحراء الكبرى ونتكلم عن الحرارة والجفاف. في كل عام ترسل مدرستنا فريقا إلى مسابقة الأطفال الأذكياء، وكانت الجولات المحلية مع فرق من المدارس الابتدائية في جميع أنحاء المدينة والمحافظة تعقد في فندق في وسط المدينة. وفي العام الماضي حصلت مدرستنا على المركز الثاني في المنطقة كلها، وكانت مديرة المدرسة فخورة جدا، فاشترت البيتزا للمدرسة بأكملها على الرغم من أن الفريق كان فقط للصفوف الرابع والخامس والسادس، أما الفرق الفائزة بالمركز الأول من مختلف أنحاء الولاية فيذهبون إلى واشنطن العاصمة للمشاركة في المسابقة الوطنية، وهي مسابقة متلفزة وتعد في الحقيقة مهمة جدا. قربت روز درجها من درجي وقالت: كنت من ضمن فريق مسابقة الأطفال في العام الماضي، فكتبت لها: أعرف، وأضفت: أنت ذكية، فاقتربت مني أكثر. من المحتمل أن يشارك كونور أيضا للمرة الثانية، ومع أن من الصعب قليلا التعامل معه فإنه عظيم في التوافه. ألقيت نظرة على كونور الذي كان يتحدث لأصدقائه عن مسابقة العام الماضي: عليكم أن تروا الغرفة في الفندق حيث تعقد المسابقة، الثريات الذهبية، مظاهر الثراء في كل مكان، والأطفال من الأماكن كلها أذكياء، لكننا فزنا عليهم جميعا. جميعهم ما عدا فريقا واحدا أيها المتبجح، صاح رودني: لقد مزقوكم إربا إربا. فصاح الصف: صحيح، ولكن هذا العام نحن سنفوز، صحيح سيد ديمينغ؟ فقال الأستاذ ديمينغ: سنحاول بالتأكيد يا كونور، لقد تغيرت قواعد المسابقة قليلا، لذلك فإن فريقنا سوف يكون هذا العام فقط من الصف الخامس والصف السادس، وهذا يعطينا قوة لأن بعضا منكم تنافس العام الماضي. والآن دعونا نرى مدى مهارتنا، دعونا نضع مجموعة من الأسئلة عينة فقط من أجل المتعة، هل نبدأ؟ هل هناك جوائز؟ سأل رودني. لا تمنح جوائز في المسابقات كلها يا رودني، أجاب الأستاذ ديمينغ: أجل، ولكن سيكون هذا أكثر متعة مع الأشياء الجيدة في النهاية، أضاف كونور: من فضلك. حسناً حسناً، أحدهم سحق قليلاً من إصبع الحلوى بالزبدة من حقيبة غدائي، قال المعلم وهو يمسك بالقطعة عالياً، فضحك الجميع مرة أخرى. الشوكولاتة تسبب لك البثور، قالت روز لتغيظ كونور: أنا لا أريد حلوى، أريد الفوز. عادت روز بدرجها عائدة إلى مكانها السابق بعيداً عني، وجلست كاثرين على الجانب الآخر من الكرسي الكهربائي. هل تريدين المشاركة في التمرين معهم؟ سألتني. نعم حقاً، نعم حقاً، نعم، كتبت. الإجابات A, B, C, D سهلة. فابتسمت ابتسامة عريضة. حسناً، الموضوع سهل، دعونا نرى ما سيحدث. تنحنح الأستاذ ديمينغ وابتسم: مسابقة الأطفال هي أفضل حدث في هذا العام، قالها المعلم معترفاً. دعونا نرى هل نستطيع الذهاب للمسابقة هذا العام؟ فصفق الصف. سوف أقرأ الأسئلة أولاً ثم الخيارات للإجابات، وسوف تكتبون الحرف الصحيح. هل فهم الجميع؟ رفع كونور يده ثم تكلم حتى قبل أن يلاحظه الأستاذ ديمينغ: لا تعطينا أسئلة سهلة يا سيد ديمينغ، فلدي عقل من الفولاذ. رقم واحد، بدأ المعلم: أي كوكب هو الأقرب إلى الشمس؟ A. فينوس، B. الأرض، C. عطارد، D. المريخ، E. كوكب المشتري. أسئلة أطفال رضع، احتج كونور. من فضلك الصمت كونور، قال الأستاذ ديمينغ بقوة. سكت كونور في نهاية المطاف، أما أنا فنقرت على حرف سي على الجهاز الخاص بي وانتظرت السؤال التالي. رقم اثنان، وتابع الأستاذ ديمينغ: كم عدد جوانب سباعي الأضلاع؟ A. 4، B. 6، C. 7، D. 8، E. 9. فكتبت الحرف سي مرة أخرى. سيكون الحرف نفسه سي مكررا مرتين متتاليتين، لم لا؟ كنت أعرف أنني على صواب. سؤال رقم ثلاثة، قال الأستاذ ديمينغ: كم مدة ولاية ممثل الولايات المتحدة؟ A. سنة واحدة، B. سنتان، C. 3 سنوات، D. 4 سنوات، E. 6 سنوات. هذا السؤال خادع، ويبدو مثل السياسيين أنفسهم في نشرات الأخبار في كل وقت، ولكن جوابي كتبته B. أعطانا الأستاذ ديمينغ 50 سؤالاً شملت كل شيء، عدة منها كانت مسائل في الرياضيات وأخرى في العلوم والقواعد، وكان السؤال الأخير حول الجغرافيا: في أي ولاية سوف يوجد جراند كانيون أو الأخدود العظيم؟ سألنا. A. كاليفورنيا، B. أريزونا، C. ولاية جنوب داكوتا، D. نيو مكسيكو، E. يوتا. لم أزر المكان، ولكنني رأيت العروض الخاصة على قناة السفر، وأنا متأكدة تقريباً إنه في ولاية أريزونا، فكتبت الحرف B ونقرت على زر الطباعة. أخذت كاثرين ورقتي لمكتب المعلم. هل شاركت ميلودي؟ سأل الأستاذ ديمينغ وهو يأخذ النسخة المطبوعة. كان يحملق في وفي الورقة التي في يده. هذا جميل، ولكن لم يعجبني صوته. ثم شرع يصحح الأوراق ونحن نشاهد فيلماً حول الأهرامات في مصر، ولم أتمالك نفسي من النظر إليه خلسة. أخيراً أخذ الأستاذ ديمينغ ينظر إلينا من خلال نظارته المثبتة بخيط ملتف حول رأسه، ثم قال: نتائج موفقة، هذه ليست اختبارات رسمية، ولكن الطلاب الذين حصلوا على درجات عالية جداً اليوم هم بولا، كلير، روز، وكونور. قفز كونور من مقعده وصاح مبتهجاً: كنت أعلم ذلك، أنا بطل، أنا رجل حاذق، يا ليمي، أمسكي لي قطعة الحلوى تلك. ثم أخذ يشق طريقه في الممر حيث وضعت تلك القطعة من الحلوى. اجلس يا كونور، قال المعلم مع شيء من السخط، لقد أجبت جيداً، ولكنك لن تحصل على الحلوى. من سبقني؟ بدا كونور دهشاً. روز؟ حسناً، سوف أنتصر عليها في الاختبارات الحقيقية. نظرت أنا إلى روز، فابتسمت في وجهي ونظرة تحسب على وجهها. صمت الأستاذ ديمينغ للحظة، ثم حك رأسه، وأخيراً قال بعد أن مسح رقبته: إن الفائز في مسابقة اليوم، الفائز بقطعة الحلوى، هو مع درجة نهائية كاملة هو، وتوقف مرة أخرى وهز رأسه وبدأ من جديد مرة ثانية. إن الشخص الوحيد في الفصل الذي حصل على إجابة صحيحة لكل سؤال هو ميلودي بروكس. هدوء تام، لا هتافات ونظرات من عدم التصديق. ليس من العدل، بادرت مولي بغضب. لدى ميلودي مساعدة توشوشها بالإجابات، إنها تغششها، أضافت كلير بصوت عال. فقفزت كاثرين من كرسيها واقتحمت الطريق إلى حيث كلير ومولي تجلسان. كان حذاؤها الجلدي الأسود يضغط بشدة على أرضية غرفة الصف. أنا لم أساعدها، ألم يخطر ببالك مرة واحدة أن لها قدراتها وذكاءها الخاص؟ إنها لا تستطيع حتى الجلوس بنفسها، أجابت كلير بتعبير مشاكس. أياً كانت صورة جسمك فلا علاقة لها بكيفية عمل دماغك، عليك أن تعرفي ذلك من خلال النظر في المرآة، قالت كاثرين. فقال كونور معلقا على كلير، أوه لقد هزمتك. فضحك بعضهم لتعليقه، ولكن معظم الأطفال كانوا ينظرون حولهم بقلق ولم ينظر أحد إليه. لم تقل كلير شيئا للرد على كاثرين، وأعتقد أن مولي قررت أن تسكت كذلك. وعادت كاثرين إلى حيث كنت أجلس، ولكن كل شيء جعلني راغبة بالزحف تحت الطاولة والاختفاء. رفع الأستاذ ديمينغ يده للصف ليحافظ على الهدوء بالصمت، ثم قال، يا ميلودي، أرجوك أن تتقدمي للحصول على قطعة الحلوى. أنا فخور جدا بك وبجهودك اليوم وزملائك كذلك. دعونا جميعا نقدم لميلودي التحية بجولة من التصفيق. فصفق للجميع، ربما باستثناء مولي وكلير، وأنا أتقدم ببطء إلى واجهة الغرفة. كان صوت مقعدي يهدر بهدوء، ربما يكونون قد سمعوه، لكنهم لم يتمكنوا من سماع خفقات قلبي. أدركت أن المعلم قدم لي الحلوى لإسكات كلير ومولي، وليجعلني أشعر بالارتياح لأنني حصلت بطريق المصادفة على جميع الإجابات الصحيحة للأسئلة، ولكنها لم تكن مصادفة، فقد كنت أعرف إجابة كل سؤال منها واحدا واحدا. وضع الأستاذ ديمينغ الحلوى على صينية مقعدي، وهذا جيد لأنه على الأقل لا يجعلني أخاف من إسقاطه أمام الجميع. ثم عدت إلى مكاني متأطئة الرأس، وهمست كاثرين لي، أنا فخورة جدا بك ويجب أن تكوني كذلك أيضا، رافعة يدها إلى فوق من أجل أن نضرب كفا بكف، لكنني لم أتحرك وكتبت لها لا. فسألت، لم لا؟ يمكنك الفوز عليهم جميعا. استغرق الأمر مني وقتا طويلا جدا، ولكنني كتبت، إنهم يعتقدون أن ذهني تالف مثل بقية جسمي. وشعرت برغبة في البكاء، فقالت كاثرين، إذن علينا فقط أن ندرس لنثبت لهم أنهم على خطأ، وفي صوتها نبرة تحد. لماذا؟ سألت، ليمكنك أن تكوني في فريق المسابقة، قالت لي، هذا لن يحدث، طبعت. وقبل أن تجيبني كاثرين، أعلن الأستاذ ديمينغ أن الاختبارات الرسمية لفريق المسابقة ستعقد في غضون أسبوع واحد. كثيرون منكم سجلوا علامات جيدة جدا في هذه الجولة التجريبية، وقال، لكن تذكروا أنه سيكون لديكم للتنافس طلاب الصف السادس فضلا عن منافسة حقيقية. اذهبوا إلى بيوتكم لتذاكروا جيدا، والأفضل هم من سيختارون. مثلي؟ صاح كونور. فرد عليه الأستاذ ديمينغ، إذا كنت مؤهلا سأخذ الفريق الفائز إلى واشنطن هذا العام، هل أنتم معي؟ نعم، صاح الجميع. أدهشني أنهم يتحمسون للدراسة لأي شيء، لكنه يقودهم مثل مدرب فريق كرة القدم. هل أنتم مستعدون للدراسة ليمكنكم أن تظهروا على شاشة التلفاز؟ آه أجل، ستشتري لنا بذلة جديدة إذا كنا نحن الغالبين، بادره كونور بها. فضحك الأستاذ ديمينغ فعلا وأضاف، هذا وعد، بذلة جديدة ربما زرقاء مع سترة من الساتان الأحمر. فضج الصف بالضحك والتصفيق. ثم دعونا نبذل قصارى جهدنا، قال الأستاذ ديمينغ، وسوف أبتكر أسئلة صعبة حتى يتسنى لنا الاستعداد التام هذا العام. حسنا، إنه يبدأ حقا بالمفردات الصعبة، سمعت مولي تهمس لكلير. أسئلة صعبة؟ قال كونور بتذمر. انظر إلى الأمر بهذه الطريقة، قال الأستاذ ديمينغ مخاطبا كونور، إذا تمكنت ميلودي بروكس من الفوز في الجولة الأولى، فهذا يعني أن أسئلتي لم تكن صعبة بما فيه الكفاية، ونحن كلنا سوف نتسابق للفوز في المنافسة. فصاح الجميع مبتهجين إلا أنا.